مسألة أخرى، دعاء قنوت الوتر، دعاء قنوت الوتر وموضعه بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع في آخر ركعة من الوتر يقنت أحيانا بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما. هذا هو دعاء القنوت الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخره. والحديث رواه أبو داود والنسائي وهو في صحيح سنن الترمذي أيضا 464. إذن دعاء قنوت الوتر موضعه بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، وقبل الركوع يقنت أحيانا بالدعاء، أحيانا بالدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخره. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بعد الانتهاء من دعاء القنوت لثبوت ذلك عن الصحابة، منهم أبي بن كعب في عهد عمر، وأبي حليمة، معاذ الأنصاري كذلك. ويجعل القنوت قبل الركوع لما ثبت من فعله عند أبي داود والنسائي والإمام أحمد وغيرهم. ذكر ذلك الألباني رحمه الله في كتاب قيام رمضان صفحة 31، قال: لا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ومن الزيادة عليه والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من شهر رمضان لثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه كما ثبت في صحيح ابن خزيمة. إذن هذا القنوت قنوت رمضان فعله عمر رضي الله عنه في عهده كما ثبت في صحيح ابن خزيمة في المجلد الثاني 155، وكان عليه السلف في عهد عمر رضي الله عنه من النصف الثاني من شهر رمضان القنوت. ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده: اللهم أن أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذه من السنة أن يقال قبل السلام من الوتر أو بعد السلام، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن أبي داود 1282 في صحيح سنن أبي داود، وهكذا في إرواء الغليل 430. هذا الدعاء يقال في آخر الوتر قبل السلام أو بعد السلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا من السنة أن يقال. كذلك من السنة إذا سلم من الوتر قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته، ويرفع في الثالثة، يرفع في الثالثة. والحديث في صحيح سنن أبي داود 1284: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته ويرفع في الثالثة.